فهي لا يحق أبدا أن تصرفك عن الجهاد المتعين، مشاغيل وغير مشاغيل، مشاة وركبانة، نشاطا وغير نشاط، أيا كان الأمر وأيا كانت الصفة وأيا كانت الحالة التي تكون عليها، لا بد عليك أن تستجيب للنفير العام. وانظر في تفسير هذه الآية ابن كثير المجلد الثاني صفحة 395 إلى صفحة 396. قال الشيخ السعدي في تفسيره لقوله تعالى انفروا كفافا وثقالا صفحة 298 من تفسيره، قال في العسر واليسر، في المنشة والمكره، في الحر والبرد، وفي جميع الأحوال، فلم يعذر الله بترك النفير العام أحدا من القادرين على الجهاد، لا طبيب لا مهندس لا محامي لا داعية لا طالب علم لا عالم لا غير ذلك، الجميع مطالب بالنفير العام. بل على التحقيق صورة الطلب تكون في بعض الفئات أوكد من بعضها، كما هي في حق العلماء، وكما هي في حق الدعاء، وكما هي في حق طلبة العلم، لأنه لا كما قلنا محل القدوة الذين يقتدي بهم الناس في هديهم. نعم، بالإضافة كما قلنا أصحاب الخبرات، فأصحاب الخبرات كذلك صورة النفير في حقهم آكد وأقوى من غيرهم من الفئات لعموم الحاجة إليهم. نعم، قال الشيخ في العسر واليسر، في المنشة والمكره، في الحر والبرد، وفي جميع الأحوال. نعم، وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري المجلد السادس صفحة 38، ومعنى قوله تعالى خفافا وثقالا، قال أي متأهبين وغير متأهبين، حتى قبل الاستعداد الكامل والكافي. نعم، فالتدريب على التحقيق أو الإعداد على التحقيق ليس كما قلنا من شرط وجود. قال متأهبين أو غير متأهبين، نشاطا وغير نشاط، وقيل رجالا وركبانا، ولا تشمل كل هذه المعاني. فالآية على التحقيق معناها الجامع أينفروا على كل حال، أينفروا على كل حال. وقال القرطبي والصحيح في معنى الآية أنفروا خفافا وثقالا أن الناس أمروا جملة، أن الناس أمروا جملة، معنى جملة على كل إيش؟ على كل حال، أن الناس أمروا جملة أن ينفروا، خفت عليهم الحركة أو ثقلت، سواء مع السهولة أو مع عدم ليش السهولة، مع العسر والصعوبة. قال والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة أن ينفروا، خفت عليهم الحركة أو ثقلت. وقال ابن كثير في تفسير كذلك لهذه الآية الجلد الثاني صفحة 396، قال وهذا كله، كل هذه المعاني مشاة وركبانا، خفافا وثقالا، شبانا وشيوخا، نشاطا وغير نشاط، مشاغيل وغير مشاغيل، غير ذلك. قال وهذا كله من مقتضيات العموم في الآية، وهذا اختيار جريء، من مقتضيات العموم، أن الآية تعم جميع إيش؟ تعم جميع الأحوال، أن الآية تعم جميع الأحوال، أيا كانت الحالة التي عليها ذلك المسلم يجب عليه أن ينفر ويخرج للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، كما قال الكساني انفروا خفافا وثقالا، قال فيخرج العبد بغير إذن مولاه، والمرأة بغير إذن زوجها، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه. قال كذلك ابن عبدين في الحاشية المجلد الثالث صفحة 342، قوله أي قول صاحب المتن في الدور المختار، فيخرج الكل، انتبه في حق الكل، فيخرج الكل، قال أي كل من ذكر من المرأة والعبد والمديون وغيرهم، من المرأة والعبد والمديون وغيرهم، فالخطاب يشمل كل فئات المجتمع المسلم، كل فئات المجتمع المسلم، من المرأة والعبد والمديون وغيرهم. قال السرخصي وكذلك الغلمان، انتبه، الذين لم يبلغوا، الذين لم ايش، يعني لم يكلفوا، لم يكلفوا، رغم انهم غير مكلف، قال بعض اهل العلم استحباب خروجهم. قال وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا اذا اطاقوا القتال، اذا كان لديهم قدره على القتال يخرج. قال فلا باس بان يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وان كره ذلك الاباء والامهات، كما قلنا لعظم الخض وشده البليه التي ابتلي بها المسلمون. قال وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره ذلك، مع كراهية من؟ الآباء والأمهات لخروج غلمانهم الذين لم يبلغوا، يعني لم يجري عليهم إيش؟ القلب، غير مكلفين، ولكن لأنهم يطيقون القتال لديه قدرة على القتال فيخرج للحاجة إليه، مفهوم؟ قال كذلك في البحر الضيق المجلد الخامس صفحة 122، قوله أي في المتن وفرض عين إن هجم العدو فتخرج المرأة والعبد بلا إذن زوجها وسيده، المرأة بلا إذن من؟ زوجها، والعبد بلا إذن من؟ سيده. قال لأن المقصود عند ذلك، ما المقصود؟ دفع العدو، إخراج العدو، لأن المقصود عند ذلك لا يحصل إلا بإقامة الكل، فيفترض على الكل فرض عين، لأن المقصود الذي هو دفع العدو وإخراجه لا يحصل إلا بإقامة من؟ إلا بإقامة الكل، حتى وإن كان في التحقيق غير مطالب بالجهاد، أو كان الجهاد في الأصل في حق فرض كفاية. قال لأن المقصود عند ذلك لا يحصل إلا بإقامة الكل، فيفترض على كل فرض عين، فرض عين. قال وكذا يضاف المرأة والعبد، وكذا الغريم، من هو الغريم؟ المدين الذي عليه إيش؟ دين. وكذا الغريم يخرج إذا صار فرض عين بغير إذن دائنه. ثم قال وأن الزوج